أقبلت تزهو نور الوجه وضاؤه، فما ارتدت في عباكم قط ظلماء. أهلا بشهر الحليف الجود ملبزغات، شمس وصافح زهر الروضة الماء، شمس وصافح زهر الروضة الماء. تلك المساجد بالتسبيح آهلة، كأنها بالهدى فجر وأضواء، والصالحون ومن يقفو مآثرهم بدت على وجههم بشرى ولألاء، بدت على وجههم بشرى ولألاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا في الحلقات السابقة الكلام على ما يتعلق بالصيام في السفر أو ما يتعلق بصوم المسافر، وخلاصة ما سبق من الأحاديث أن الصوم للمسافر لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة لا تحتمل فيحرم عليه الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن صام في السفر أولئك العصاة أولئك العصاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد ظلل عليه ورأى زحاما حوله قال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. فمتى كان الصوم في السفر فيه مشقة عظيمة فإنه يحرم على الإنسان أن يصوم ويجب عليه أن يفطر، وذلك لأن صومه في السفر مع المشقة يعرض نفسه للهلاك، وقد قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، وقال تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الحال الثانية أن يشق عليه الصوم في السفر مشقة غير شديدة فيكره له أن يصوم لما في صومه من العدول عن رخصة الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه. والحال الثالثة أن لا يشق عليه الصوم في السفر، بمعنى أن يكون الصوم والفطر في حقه سواء، فهنا يفعل ما هو أيسر له من الصوم ومن الفطر، لقوله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والإرادة هنا بمعنى المحبة، أي أن الله عز وجل يحب لكم اليسر ولا يحب أو يريد بكم العسر. فإن استويا بمعنى تساوى الصوم والفطر في حق المسافر فإن الصوم أفضل، بمعنى أن المسافر لو قال إن صمت فلا مشقة علي وإن أفطرت فلا حاجة لي إلى الفطر، فإن الصيام في حقه أفضل لوجوه. أولا أن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ثانيا أنه أسرع في إبراء الذمة، لأنه إذا أفطر في هذه الحال التي لا يشق عليه فيه الصيام تتراكم عليه الواجبات، والواجبات إذا تراكمت على الإنسان وكثرت ربما صعب عليه أن يقضيها وأن يأتي بها. الأمر الثالث مما يرجح أن الصوم للمسافر أفضل إذا لم يكن عليه مشقة أنه إذا صام في رمضان فإنه يدرك الزمن الفاضل، والصوم في رمضان كما سبق ليس كالصوم في غيره لأنه يدرك زمنا فاضلا. رابعا من الوجوه التي تدل على أن الصوم للمسافر إذا لم يكن عليه مشقة أفضل أن ذلك أسهل على المكلف غالبا، لأنه يصوم مع الناس، وكون الإنسان يصوم مع الناس ويفعل هذه العبادة مع الناس هذا أيسر له وأسرع في إبراء ذمته. ثم قال المؤلف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. تقول رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان، يعني بسبب حيض أو سفر أو مرض، فهي تفطر في رمضان بسبب من هذه الأسباب التي هي إما الحيض وإما السفر وإما المرض. تقول: فما أستطيع أن أقضيه، يعني أقضي هذه الأيام التي أفطرت إلا في شعبان. وقولها رضي الله عنها: فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، قد بيّنت رضي الله عنها سبب تأخيرها إلى شعبان، وأن ذلك بسبب انشغالها برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بخدمته عليه الصلاة والسلام، كما روى ذلك مسلم في صحيحه عنها. هذا الحديث فيه فوائد، منها أولا جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان لقولها رضي الله عنها: فما أستطيع، كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. فالإنسان إذا كان عليه صيام من رمضان فإنه يجوز له أن يؤخره إلى شعبان، ولكن متى بقي عليه من الأيام، متى بقي من رمضان بعدد ما عليه من الأيام، وجب عليه أن يبادر بذلك. فلو قدر أن إنسانا أفطر 10 أيام من رمضان فإنه لا يجب عليه أن يبادر بالقضاء، بل يجوز له أن يؤخر. فإذا تبقى على رمضان بعدد ما عليه من الأيام وجب عليه أن يصوم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الأولى المبادرة بالقضاء، وأن الإنسان إذا كان عليه صيام، بل إذا كان عليه واجب من الواجبات، فإنه يبادر بالقضاء، لأن عائشة رضي الله عنها اعتذرت عن التأخير بكونها مشغولة في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تستطيع أن تبادر في القضاء. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تحريم تأخير قضاء رمضان إلى رمضان الثاني، وذلك لأن عائشة رضي الله عنها جعلت شهر شعبان هو الغاية، ولو كان الإنسان يجوز له أن يؤخر قضاء ما عليه من رمضان إلى ما بعد رمضان الآخر لفعلت ذلك عائشة رضي الله عنها. وفيه دليل أيضا في هذا الحديث من فوائده حسن معاشرة عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانت تؤخر ما عليها من واجب لأجل الانشغال بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دليل على أن الشخص إذا كان أسوة أو قدوة وفعل ما هو خلاف الأفضل والأولى أن يعتذر، لئلا يتأسى به ويقتدى به في مثل هذا الأمر. فإن عائشة رضي الله عنها لما قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، قد يتبادر إلى الذهن أنها تؤخره من غير ما سبب، ولكنها رضي الله عنها اعتذرت بأنها تفعل ما هو خلاف الأولى من المبادرة بسبب انشغالها بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قوله عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام، أي إنسان مات وعليه صيام صام عنه وليه. وقوله وعليه صيام، أي وفي ذمته صيام، والمراد بذلك الصيام الواجب، لأن التطوع لا يعبر عنه بقوله وعليه صيام، لأن على كما قرر أهل العلم ظاهرة في الوجوب، بمعنى أنها تدل على الوجوب دلالة ظاهرة. وقوله من مات وعليه صيام، صيام أو كلمة صيام نكرة في سياق الشرط، فتعم كل صيام واجب، سواء كان واجبا بأصل الشرع كقضاء رمضان، أو أوجبه الإنسان على نفسه بنذر أو كان صياما عن كفارة أم غير ذلك. وقوله صام عنه وليه، صام عنه وليه، هذا خبر بمعنى الأمر أي فليصم. وهذا الأمر كما سيأتي ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب. والمراد بقوله صام عنه وليه، المراد بالولي هو القريب، قال أهل العلم والوارث أولى، الوارث أولى القرابة به. هذا الحديث يشتمل على مسائل وفوائد، فمنها أولا مشروعية الصيام للولي إذا مات قريبه وعليه صيام واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهذا الأمر في قوله من مات وعليه صيام ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب، وذلك أننا لو قلنا إن الأمر للوجوب للزم من ذلك أن الولي إذا ترك الصيام ولم يصم أنه يأثم بذلك، وقد قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، بل إن صيام الولي من باب الإحسان إلى هذا الميت، وقد قال الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وإذا قدر أن الولي لم يصم فإن كان الميت قد خلف مالا فإنه يطعم عنه من ماله، يطعم عنه من ماله ومن تركته بعدد ما أفطر من رمضان. وإن لم يكن له مال بمعنى أنه مات ولم يخلف مالا فإن تبرع أحد من قرابته أو ممن علم حاله من المسلمين بأن يطعم عنه أجزأ، وإن لم يتبرع أحد عنه فأمره إلى الله عز وجل. ونستكمل إن شاء الله ما تبقى من الكلام على فوائد هذا الحديث وما فيه من المسائل في الحلقة القادمة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والثبات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقبلت تزهو نور الوجه وضاءه فما ارتدت في رباكم قط ظلماء، أهلا بشهر الحريف الجود ملبدغات، شمس وصافح زهر الروضة الماء، شمس وصافح زهر الروضة الماء. تلك المساجد بالتسبيح آهلة كأنها بالهدى فجر وأضواء، والصالحون ومن يقفو مآثرهم بدت على وجههم بشرى ولألاء، بدت على وجههم بشرى ولألاء.